الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكبرين الشرفة. وبعد اخوه الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسال الله ان يديمها علينا، نسال الله ان يثبت لنا الخير هذا ما حين ابدا، نسال الله ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسال الله في عليه ان يشكر لكل من اعان على اقامه هذه المجالس، وان ذلك في موازين حسناته، وان يجعلها دائمه غير مقطوعه، نسال الله جل في علاه ان يجعل من الصدقات الجاريه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم من الثقات، من رجال الصحيحين، بل هو من رجال الكتب الستة. قال: وإبراهيم بن دينار. نعم، من الثقات وأيضا ابن أبي عمر مر علينا كثيرا. ما اسمه حريص؟ وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وأحمد بن عبدة، مقرونا بأحمد بن عبدة أيضا، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. جميعا عن ابن عيينة. عيينة هو سفيان بن عيينة، وهو يعني وإن كان قليلا في الحديث بالنسبة للثوري، لكنه كان قرينا للإمام الثوري، وهو من طبقته، وهو قرين الإمام مالك. الإمام أحمد يقول: تندمت على أني لم أجلس مجالس مالك حتى أعاضني الله بمجالس ابن عيينة. ابن عيينة كما قال الإمام الشافعي: قد يعني لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وهو كان شيخا مباشرا للإمام الشافعي. ابن عيينة كان من نبله، من رفعة قدره، من رفيع قدره، أنه كان إذا حدث بالحديث واستغلق عليه بعض المعاني كان يقول: يا شافعي، أمام طلبة الحديث وهو طالب عنده، يقول: يا شافعي، ما معنى ذلك؟ بين لنا ما معنى ذلك. وهذا فيها دلالة واضحة جدا على فضل ونبل الإمام ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه. قال: واللفظ لابن حاتم وابن دينار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو. عن ابن عيينة هو أثبت الناس عمرو بن دينار، عمرو هنا وعمرو بن دينار لتعلم، وهو أثبت الناس ابن دينار، روى له الجماعة. قال: عن طاووس. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما: خط، وقال الآخر: كتب لك التوراة بيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالاته. قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدره الله قبل أن أخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي؟ على أن دي مصيبة كبرى، على أن عملت. المخاطب هو الذي يقول. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح من ثقات الأدبات رواه الجماعة، قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب الفقيه الحافظ المصري الثقة السبت الأمين رواه الجماعة. طبعا كما قلنا أخذوا عليه أنه يروي وجادة، وهذه ليس فيها ثم شيء، وإن كان الشافعي صراحة لا يرى الوجادة، ولذلك الشافعي لا يقبل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيش؟ عن جدي في هذا الباب. قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني وهو من ثقات الأدبات رواه الجماعة، قال: عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي وروى له مسلم وأصحاب السنة الحبلي روى له أصحاب السنة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة وليس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الناس تركوا الأخذ عنه من أجل الزاملتين من كتب اليهود، لكنه كما قلنا احتاج الناس إليه مع صغر سنه، فهو من العبادلة الأربعة، من العبادلة الأربعة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع رواه له الجماعة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. جزاكم الله عنا خيرا. هنا هذا حديث عظيم له أبواب كبيرة من أبواب القدر، أو باب عظيم من أبواب القدر، وما زلنا في أبواب القدر، وهذه كما قلنا استقامة عقيدة المرء بأبواب القدر، ولن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم الإيمان بالقدر، ولن يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان إلا بإتقان أبواب القدر كما بينا. وهنا صراحة علامة المسألة أو المسألة أعلى مسألة نتكلم فيها هنا الآن هي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو الاحتجاج بالقدر على المصائب، هل تصح هنا أو لا تصح هنا؟ هنا الآن الحديث الذي قال فيه وسلم احتج آدم وموسى، حديث احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة. هنا أشكل على العلماء في قوله وسلم احتج آدم وموسى، كيف احتج آدم وموسى وآدم قد مات ويعني بينه وبين موسى آلاف السنين، وكيف رآه موسى؟ فقالوا التقت الأرواح فاحتج بعد ذلك بهذه الكلمات. والحق بأننا نقول لما نذهب إلى ذلك، والأصل أن الله على كل شيء قدير، وأن الله تعالى قد أحيا الموت، قد أحيا الله لا فعلا أهل الكهف، فتكلموا وكلم بعضهم بعضا وقالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وأيضا الله تعالى قد أحيا صاحب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات، وقد أحيا الله الرجل الذي مات 100 عام صحيح ثم بعثه، وأيضا أحيا الله جل في علاه الموتى، وأيضا أحيا الله على الأنبياء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في الإسراء إماما. فنقول أحيا الله آدم وأحيا الله موسى وتلاقيا، ثم بعد ذلك حدثت المحادثة والمناظرة والمحاججة بين آدم وبين موسى رضي الله عليهما أفضل وعلى نبينا أفضل الصلاة والأزكى التسليمات. فالصحيح الراجح أننا نبقى على ظاهر اللفظ حتى يأتي ما يدل على خلافه، فوالله على كل شيء قدير. فإذا من هنا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أن أحيا الله موسى وأن أحيا الله آدم، وحدثت المحاججة بينهما في هذا الباب. احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا. وهذا أيضا فيه الأدب الجم بين الابن وبين الأب، وفيه أيضا التأصيل العام بين أهل السنة والجماعة في مسألة إنزال الناس منازلهم وتوقير من حقه من كان له القدر وحق له التوقير. قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن وقالت عائشة في مقدمة الصحيح: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهنا دلالة النبل والفضل أن يعرف الفضل لأهل الفضل. ولذلك لما وسع أبو بكر لعلي بن أبي طالب وقال: ها هنا مكانك يا أبا الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا إلا أهل الفضل. ولذلك أنت ترى أنه لما يتكلم موسى مع أبيه يقول أنت أبونا، وهذا كما قلنا فيها دلالة على توقير الكبير وإظهار مكانة الكبير، وهذا من الأدب الجم. لكنه بعدما قال أنت أبونا قال وصفا للحال، خيبتنا وخرجتنا من الجنة، على وصف الحال الذي هم عليه، لأن الدنيا فيها ما فيها من اللهواء ومن المشقة والشدة. فقال خيبتنا وخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي. هنا انظر، هنا الأب أيضا يقدر الابن ويبين له مكانته ويحفظ له عظيم مكانته عند ربي جل في علاه. وإلا في الروايات الأخرى أيضا قال له أنت موسى الذي اصطفاك الله لنفسي، وقال اصطنعك على عيني، ففيها دلالة واضحة جدا على إظهار مكانة موسى عند الله جل في علاه. وآدم أبوه هو الذي يبين مكانته ومنزلته وفضله، وهذا كما قلنا هذا من الأدب الجم الذي نتعلم فيه من أسس وآداب أهل الإسلام، هو إنزال الناس منازلهم. الكبير يعرف الصغير قدره، والصغير يعرف أيضا الكبير قدره، والفضل المتبادل بينهما. لذلك يقول يعني قد قال الإمام ابن تيمية وغير ابن تيمية قال نادى على نفسي بالنقصان من لم يعرف أهل الفضل إيش فضلهم، من لم يعرف أهل العلم منازلهم. ولذلك أنت ترى ابن حزم رحمه الله لما قال عن الترمذي مجهول جهل نفسه بهذا، ولذلك ابن حجر قال قد رمى نفسه بالجهالة عندما جهل الترمذي. لا أنت المجهول، لا الذي يجهل الترمذي مجهول، الذي يجهل الترمذي مجهول. لكن طبعا تعرفون الأندلس كتب التراجم ما كانت تدخل لهم كثيرا، فهو العذر له في ذلك. لكن نحن نقول أيضا قد نادى على نفسه بالنقصان بالجهل عندما جهل مثل الترمذي. ولذلك نحن نقول دائما من ينتقص من قدر العلماء فهو ناقص، لا يمكن أن يكون له مكان. لذلك اشتد الأمر على يحيى بن معين فيما تكلم فيه من الشافعي، لما قالوا يشتكون إلى أحمد بن حنبل قالوا يحيى يتكلم عن الشافعي، قال يحيى يتكلم بالشافعي، قالوا نعم، فقال قولا فصلا، فقال يحيى يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. يحيى يجهل ما يقول الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. ولذلك كان في الإمعان لبيان فضل الشافعي أنه لما رجع أحمد ويحيى رآه قال أتمشي خلف البغلة، يعني ما يقول من هذا، أنا أقول لك لا تمشي خلف الشافعي، تمشي خلف البغلة، قال أسكت، يعني قال أسكت فإنك تجهل هذا المكان، قال أسكت والذي نفسي بيدي لو لم يتكلم وما مشيت إلا خلف البغلة لا تعلمت علما جديدا من الشافعي. فانظر هذا قدره، ولذلك الله تعالى فتح له الآفاق لما عرف قدر شيخه، هو كأنه تفوق عليه، حتى قال له الإمام الشافعي، قال له إيش إن كان الحديث جاءك بصريا أو كوفيا، لم يقل حجازيا لأنه أتقن منه في علم في الحديث الحجازي، فقال له ائتنا به. ولذلك كان أحمد يقول تعلم منا الشافعي أو أخذ منا ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه، وعلى أساس رواية الحديث، وإلا فاستفادته من الإمام الشافعي هي الاستفادة التي أوقفت مذهبا كاملا على أصله وهو مذهب الإمام أحمد. الغرض المقصود كان يعرف قدره ونادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف له فضلهم في هذا الباب. لذلك لما تكلم بعضهم في الإمام مالك، وهذا كلام من ابن أبي ذئب، وأيضا مالك تكلم ابن أبي ذئب، قال العلماء قاطبة هذا الكلام يطوى ولا يروى، كل من الفضل وإن تشاح وإن حدث المشاحنة والمشدة بين الأقران فلا بد أن يطوى ولا يروى. لكن كانوا يعرف بعضهم الفضل لبعض. لما أنكر بعض التلاميذ على الإمام الثوري كيف يقف للإمام أبي حنيفة، قال إن لم أقف لعلمه وقفت لإيش لسني، إن لم أقف لعلمه وقفت لسني. الإمام أبو حنيفة هو إمام قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فلذلك لابد أن نعرف الفضل أهل الفضل، وهذا كان في دأب الصحابة، يعرفون كل منهم يعرف قدر الآخر وكل منهم يعرف فضل الآخر، حتى لما زلت الأقدام عاودوا معاودة سريعة إلى وضع الأمر في نصابه. لما قال أبو ذر وتكلم مع بعض فتيانه واشتد عليه وقال يا ابن السوداء، وذهب الإنسان فاشتكى عليه فقال له أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيأتي هو سريعا بحسن الفيئة والعودة لربي جل في علاه، فيضع وجهه في التراب ويقول طأ برجلك وجهي، والله لا أرفع رأسي حتى تطأ برجلك وجهي. فانظر هذا الكلام العظيم من معرفة هؤلاء القوم بأقدارهم، يعرفون قدر بعضهم البعض. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان في محلة فيها أبو موسى الأشعري، وكان دائما الناس يأتون أبو موسى يسألونه ويقول كيف تسألونني وفيكم هذا البحر، وما أجاب إجابة إلا وردهم بعدها إلى ابن مسعود. كما كررنا هذه المسألة أنهم سألوه عن مسألة الفتوى في الذي مات عن بنت وبنت ابن أخت، لما قال للبنت نص وللأخت النصف تعصيبا مع الغير. أخطأ فيها قال وردوا الكلام إلى أبي مسعود. ابن مسعود قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين للبنت النصف ولبنت الابن السدس لأن فيها سنة تكملة الثلاثين والباقي للأخت. قال كيف تسألوني وفيكم هذا الحبر. وأيضا لما رأى الناس يقول له كبر مئة هللوا مئة سبحوا مئة يذكرون الله ما رأى إلا خيرا، لكن رأى هيئة لم تكن على هيئة المسلم. وذلك هذه الهيئات توقيفية. العبادات لابد أن تفهم من العبادات، العبادات قسمان، عبادات ذات هيئات توقيفية كالصلاة هيئات توقيفية، وعبادات ليست لها هيئات توقيفية كإخراج الزكاة كالتعليم في جامعة في في في في, في سنوات أربع في هذه ليست لها هيئات توقيفية، لكن أنت تدور مع الشرع حيثما كانت الهيئات التوقيفية وجب عليك أن تتعبد الله تعالى بالهيئة التوقيفية، إن لم تكن فلك أن تتعبد الله تعالى بما تستطيعه. فالغرض المقصود لما رأى ذلك لم ينكر لأنه رأى خير، ما رأى إلا خير الخير. وبعد ذلك أنكر الهيئة فذهب إلى ابن مسعود، فقال ابن مسعود هنا ذهب عليهم وقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فقال والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال كلاما من ذهب. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، لا تحكن رأسك إلا بدليل. ما العلم إلا قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. هنا يعرف الفضل الأهلي ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. ومعرفة أقدار العلماء دين ندين الله به، معرفة أقدار العلماء دين ندين الله به لأنهم وكلاء الأنبياء. ولذلك ترى أبو الأنبياء ينظر إلى موسى يقول أنت الذي اصطفاك الله برسالته، وقال اصطنعك لنفسه في رواية، واصطنعك لنفسي هنا في هذه الرواية، وقلنا النفس هنا غير الذات، هي صفة من صفات الذات. قال واصطنعك لنفسي، وقال الله تعالى واصطنعتك على ولتصنع، آسف ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. موسى عليه السلام قال أنت الذي اصطنعك الله لنفسي، أو قال أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامي. قال وخط لك التوراة بيدي. فهنا يذكر الفضيلة، يعني هو الآن في بعض الروايات ترى أنه بعدما أعطى الفضل ذكر الفضيلة. موسى عليه السلام ابتدأ ذلك، أنت أبونا أنت أبو البشر في رواية، قال خلقك الله بيدي ذكر الفضيلة يبين المكانة. قال خلقك الله بيدي، وهذه من الفضائل العظيمة لآدم عليه السلام بأن الله تعالى ما خلق بيده إلا أربع، خلق آدم بيده، غرس الجنة بيده، أيضا ها خط التوراة بيده صحيح. فالمهم غير المقصود، المقصود أن باقي الخلق كان بإيش بكن، إنما قولنا شيئا إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فكانت الفضيلة العظيمة والمنقبة العظيمة أن آدم خلقه الله بيده، ما الدلاء عنها منقبة ممتاز. أول شيء لما قال لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقته إيه بيدي، يعني هذه منقبة عظيمة أنه خلق بيد الله في علاه. الأمر الثاني الدليل الثاني عنها منقبة موسى عليه السلام، موسى يبين الفضيلة، ما هو موسى عليه السلام بيتكلم يبين الفضل ثم أظهر الفضيلة. أنت أبو البشر، أنت خلق الله بيدي ونفخ فيك من روحي، ونفخ فيك من روحي، المعنى نفخ فيك من روحي يعني من روح إيش عنده، من روح خلقها، وإلا لا ليست بعضا من الله ولا جزء من الله. قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، جميعا منه إيش من عندي ابتداء صحيح من ابتدائية. فالغرض المقصود بأن هذه فضيلة ومنقبة لآدم، وفضيلة ومنقبة موسى اللي تكلم عنها آدم ليبين. ما زلنا في مسألة مهمة، إيه هي المسألة اللي هو معرفة الفضل لأهل الفضل. فقال آدم لموسى عليه السلام قال أنت الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيدي، اصطفاك برسالات في رواية قال اصطنعك لنفسي، ورواية قال اصطفاك بكلامي وخط لك التوراة بيد. استفاق برسالاته هذه منقبة لموسى عليه السلام أنه صار رسولا، هذه دلالة أن أفضل البشر هم الرسل، وموسى عليه السلام من أفضل الرسل على الإطلاق لأنه من الخمسة ومن أولي العزم من الرسل. وفي الرواية الثانية قال استفاق بكلامي، بكلامي كلام مضاف إلى الله جل في علاه، معنى يضاف إلى الله معناها إضافة صفة للموصوف، فأثبت لله الكلام. فآدم عليه السلام أثبت لله الكلام، يا أثبت الله لنفسه الكلام، وأثبت الرسول له، أثبت الرسول له الكلام، أثبت موسى له الكلام، أثبت آدم له الكلام. الأمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السنة أن الله يتكلم بصوت وبحرف، وإذ نادى ربك موسى والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. قال فينفذهم الداعي فيسمعهم فيسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب. فالله يتكلم، فقال واصطفاك بكلامي، والله تعالى قد خص موسى عليه السلام بالكلام كما قال الله جل في علاه منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض ايش درجات، من درجات انتم ماشيين كده حرام عليكم بالله عليكم، اجعلتمونا مع الجهميه وبشر المريسي منهم من كلم الله ها مشوا معايا ولا ما مشوش معايا؟ مشيتم ولا ما مشيتوش؟ طب والباقي كلهم كانوا حقا في حد رد عليا يا باشمهندس؟ وكل مجد قال ورفع بعضهم ده بعض فقال رجلتوا الناس وشين المسألة هنكمل الآيات صحيح ولا لا حريص؟ آه منتظر ورفع بعض يعقل منهم من كلم الله. وذلك أصلا المعتزل البليد لما قرأها ومنهم من كلم الله قال طيب الآن خلاص ماذا تقول في قول الله فعلا؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا استفعل؟ لن تفعل شيئا، لن تستطيع أن تفعل شيئا. فالله تعالى الذي تكلم مع موسى عليه السلام واصطفاه الله بالكلام قال وخط لك التوراة بيدي، هذه فيها دلالة أن الله تعالى قد كتب التوراة بيدي سبحانه جل في علاه. والعجيب كل العجب خط الله التوراة بيدي وكتب الله التوراة بيدي وألقاها موسى، وهذه دلالة واضحة جدا على العذر بإيش؟ بالخطأ. ممتاز، على العذر في الخطأ. هذه من الأدلة التي لابد أن نستدل بها على العذر بالخطأ. هذا كتاب الله المقدس أو الآن ده خط الله التوراة بيده ومع ذلك موسى ألقاه. لكن إيه اللي جعل موسى يلقيها؟ العجيب أن هذه قاعدة نعم بالخطأ. ما هو خطأ، ما هو الإغلاق أدى للخطأ حبيبي يا بابا يا ماما فهم بقى. فإذا هو التوراة الذي أذهل موسى هي القاعدة المهمة التي قالها نسلم، ليس الخبر كالمعاينة، المقبل ليس كالمعاين. الله تعالى قال إن قد فتنا قومك وأضلهم إيه من بعدك وأضلهم السامرين. يعني هو سامع موسى فعل في والألواح في يده، فعل شيء ما فعل شيء، لكن لما جاء ورد الواقع وأنهم يعبدون العجل بدون الله فلا ألقى الألواح وأخذ بإيه برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم والله تعالى يعذره لأنه قال فإيه فلما ذهب عن موسى الغضب إيه وأخذ الألواح إيه وفي نسختها هدى. شوف يعني هو الآن الله تعالى يعذره لأنه ذهب الغضب. ولذلك نحن نقول هذه قاعدة ننطلق منها في مسائل كثيرة جدا، لا طلاق في إغلاق، ده إذا كان لا يؤاخذ بإلقاء التوراة المقدسة اللي كتبها الله بيده يبقى الطلاق أصلا لا يقع، يبقى لا طلاق في إغلاق. فهنا مسألة من الأهمية كان يخطئ لأنه أغلق عليه. نعم هذا صحيح. فقال نقول بأن موسى عليه السلام قال الله قال له آدم خط لك التوراة بيده، وفيها أيضا تشريف الله تعالى لموسى أنه خط التوراة بيده، وهذا تشريف ليش؟ لليهود صراحة. ولذلك هذه الأمة أمة اعتنى بها الله جل في علاه واصطفاها على العالمين في زمانه، اصطفاها على العالمين لكنهم جحدوا ولم يشكروا، جحدوا ولم ينقادوا، جحدوا ولم يتعبدوا الله جل في علاه. قال وخط لك التوراة بيده، ثم قال له وخط لك أفتلومني على أمر قد قدر الله جل في علاه. في الرواية الأخرى قال خيبتنا ونفسك، أخرجتنا من الجنة، وأخرجتنا من الجنة هذه كأنه أنزل السبب من زلة إيش المسبب، لأنه قال له أخرجتنا يعني معصيتك هي التي أخرجت، أكلت من الشجرة فهذه معصية كانت سببا في إخراجك من الجنة فأخرجتنا من الجنة، فكتب علينا أننا لسنا من أهل الجنة، فقال أخرجتنا نفسك من الجنة. هنا جاء الإشكال، إشكال عظيم جدا عند العلماء لما يقول موسى عليه السلام خيبتنا وأخرجتنا، قال خيبتنا وأخرجتنا. في الحديث الرواية الثانية قال له أنت آدم أغويت الناس وأخرجتهم، أغويت الناس يبقى هنا بيتكلم أغويت من الإغواء، وهذه دلالة أنه يتكلم عن المعصية هنا الآن، هذه التي سببت إشكالا عند العلماء. وأيضا هنا موسى يقول أخرجتنا أو أخرجتك خطيئتك من الجنة، أخرجتك خطيئتك من الجنة. وفي الرواية في آخر رواية قال فيها موسى عليه السلام لآدم عليه السلام قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال العلماء هذا إشكال، كيف لموسى أن يعير آدم بالمعصية؟ أولا التعيير بالمعصية ليس من فعل النبلاء، هذا من فعل إيش أقول إيش المنافقين. ممتاز والله العظيم، هذا لا اصبر بس لأن موسى عليه السلام لا يفعل ذلك. قلنا التعيير بالمعصية ليس من فعل النبلاء وليس من فعل الرفعاء، بل من فعل من؟ من فعل المنافقين، من فعل البله السفهاء. ده نهيك بقى على خسة الطبع وخسة الفعل إن كان من يأخذ بمثل هذه المسألة ليضغط بها على إنسان مثلا في مسائل معينة، يضغط عليه بمعصيته مثلا، أو يقول له أن يواجهه بمعصيته ليكسره، هذه أم المصائب. هذا لا يمكن أن يكون هذا من فعل الرفعاء. أنا سأقول لكم أن السنة جاءت حسما وجزما أنها لابد من الإحسان للعاصي. هذا اسمه فقه التعامل مع العاصي. هو بشر ليس بملك. انظر إلى الأدب والنبل الرفيع، ولا نرد خلقا مثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت، والزنا فاحشة كبيرة من الكبائر، مهلكة أيام مهلكة، إذا زنت أمة أحدكم قال فليقم عليه الحد، أكمله ولا يسرب. يا الله أكبر، يا لله على هذا الخلق. قال ولا يسرب. ثم إذا زنت الثانية فليقمها، عادت، فليقم عليها الحد ولا يسرب. ثم إذا زنت الثالثة فليقم عليها الحد ولا يسرب. انظر، والتكرار، ونسيم يقول ولا يسرب. تعرفون يعني ولا يسرب؟ أنت تأخذها من الأدب الجم من يوسف عليه السلام عندما قالوا تالله لقد أعثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بالخطأ أمامه. ماذا قال؟ لا عتب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله، بل الأفضل يغفر الله لكم. قال فإذا زنت الثالثة فليقم عليها الحد ولا يسرب. ثم قال فإذا زنت الرابعة فليبيعها ولو بحبل إيش ضفير. ما قال أيضا يعنفها، أو قال أنه يعيرها بالمعصية وهي تكرار المعصية، قال فليبيعها بحبل ولو بحبل ضفير. هذا أدب جم. أيضا هذا الرجل عياذ بن حمار لما كان يشرب الخمر أنهارا ويأتي كثيرا ويقام عليه الحد، لما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه قال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فماذا يقول؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعين عليه شيطان، والذي نفسي بيدي، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، إلا يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعوص معضلة في التاريخ ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم، على أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بسببه، حادث النفق. يدخل على امرأة على فراشه، وامرأة الحمد لله أنها مبرأة من فوق 7 سنوات، صديقة بنت الصديق، أعلم نساء العالمين، وهي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لو كنت ألممت بالذنب فاستغفري فإن الله سيغفر لك، دون أدنى معاتبة أو دون أدنى تعنيف، دون أدنى. وهذه امرأته وفراشه وهو الرسول، والمسألة مسألة دعوة. قال لها لو كنت ألممت بالذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم، سيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسأبارئك. الله ما أن برح مكانه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جاءه الوحي على براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا الأدب الجم، هذا أدب ديننا، هذا الأدب في التعامل حتى مع من تعدى أو تجاوز. لما؟ لأن الإنسان بشر ليس بملك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم والله ما عير أحد بذنب إلا إيه وقد وقع فيه. وكان من الجهل بمكان، جهالة، جهالة وخسة في الطبع. التعيير دلالة على الخسة في الطبع ودلالة على الجهالة. والخسيس الذي يعامل الناس بما يعلم بما فيه، والنبيل هو الذي يتغافل عما يراه في الناس لأنه لا يرى أحدا أفضل منه. هذا هو النبيل. النبيل يمشي وهو يمشي لا يرى نفسه أفضل من أحد، بل يرى أن الناس بأسرهم أفضل منه، لأنه يعلم أن الناس لا يقاسون بمعصية ولا بطاعة، يقاسون بنقاء القلب والصدق والإخلاص مع الله جل في علاه. هكذا إن علم ذلك علم أن الخفايا لا يعلمها إلا رب الخفايا، فالقلوب لا يعلمها إلا رب القلوب، فلا يدري من حط رحله في الجنة ومن هو متأخر وإن ظهر للناس أنه متقدم. فهنا المسألة مسألة النبل، نبل الفعل وخسة الطبع، نبل الفعل ألا يسرب، نبل الفعل ألا يعامل الناس بما رأى من معاصيه. وأما خسة الطبع هي المعايرة، والمعايرة كما قال أخونا الفاضل هي من صفات المنافقين. ما الدليل؟ ما أسمعك؟ طبعا عندنا أدلة نؤخر دليلك. أيوة من الآية الذين يلمزون المطوعين في الصدقات، لكن فين المعصية؟ ده مش معصية، هذا اسمه قياس جلي، قياس الأولى. شوفهم يعني يحقرون أعمال البر، فإذا كان الغني وجاء قالوا هذا والله ما فعل إلا مراعاة، يشوشون على طاعة الإنسان، فكيف إذا وقعوا على معصية منه؟ وأيضا إذا كان فقيرا يقول إن الله غني عن صدقة هذا، والصحيح الراجع في ذلك الحديث النص الصريح في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورته. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. اللهم عافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا. فانظر الى النقيض، الذين يتتبعون العورات ويعيرون بالمعاصي ليسوا من النبلاء بحال من الاحوال. ما احد يمكن ان يعير احدا بمثل هذا، ولكن هم يتذكرون دائما الجميل ويخفون الايش ها القبيح. وهذا فعل من الذي يظهر الجميل ويخفي القبيح؟ هذا فعل الله الذي فعله، هذا فعل الله، والله يحب ان يرى اثار فعلي على عباده. فان الله الذي فعله يستر القبيح ويظهر الجميل، ولذلك تراه انه يعطي على الجميل ما لا يعطي على غيره، ويضاعف الحسنات، والسيئه تكتب سيئه كما هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك قال: من عمل حسنه، من هم بحسن فلم يعمل فاكتبوه له حسن، ومن عمل ومن هم بحسنه فعملها فاكتبوا له 10 إلى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، ومن عمل سيئه فلم يعملها فاكتبوها له حسن، ومن عمل سيئه فعملها فاكتبوها له سيئه واحده. بعيدا ستر العيب وستر القبيح من فعل النبلاء، والتعيير بالمعصيه من فعل المنافقين، من فعل السفهاء، لا من فعل النبلاء بحال من الاحوال. يبقى اذا هذا الذي عز على الناس ان يروا مثل هذا، وان موسى عليه السلام يقول له ايش؟ اخرجتنا نفسك من الجنه، الاكل من الشجر. فقالوا: لا يمكن لمسلم من احد المسلمين ان يعير مسلما بايش؟ بذنب، فكيف بنبي من الانبياء؟ بل هو من اولي العزم من الرسل. لذلك استبعدوا استبعادا تاما ان يكون موسى عليه السلام قد عيره بايش؟ بالمعصيه. يبقى ولذلك الحجه كانت معاده في امر اخر، لا هو عيره بالمصيبه، راجعه بالمصيبه، لان هو قال: انت اخرجت نفسك من الجنه، اكلت فاخرجت، واخرجتنا من الجنه. بعض الروايات في عصر الروايات قال: اخرجتنا ونفسك من الجنه، فكان العتاب والمراجعة على الإخراج من الجنة، لا الكلام على المعصية، على الإخراج من الجنة. يبقى إذن هو راجعه على المصيبة. لذلك كانت الحجة مع آدم عليه، الحجة كانت على آدم مع آدم عليه. لما؟ لأنهم لو عاتبه على المعصية، وهذا بعيد عن موسى، لو عاتبه على المعصية فالحجة مع آدم، ولو عاتبه على المصيبة فالحجة مع آدم. هو عاتبه على المصيبة، على الإخراج من الجنة، فأول ما صدر الباب موسى آدم عليه السلام بأنه إيش؟ قدر لا يرد، قدر لا يرد، قدر الله جل وعلا. فاحتج بالقدر وقال له: أنت موسى بني إسرائيل، قال: أرأيت أن الله كتب في التوراة هذا الإخراج، المصيبة هذه كتبها قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا فحج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فإذا كانت المجادلة والمناظرة على المصيبة، فهنا احتج آدم عليه السلام على المصيبة بقدر الله جل في علاه، وهذا حق. لذلك علماؤنا يقولون بأنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. لما؟ لأنها من عند الله. بل هناك دليل صريح في القرآن على أن تحتج بالقدر على المصائب. وين يا صبري؟ هيموت بسرعة بسرعة. جزء 28: اصحوا استيقظوا. عمر جزء يا صاحب السند، ها ها في سورة انت لا انا نعم لا انا بقول تحتج بالقدر على المصيبة، مش انك تقول انها مكتوبة. انت الان تقول انها مكتوبة، تحتج. الجزء 28 ده الجزء 27، تفضل حبيبي. ها ها يهدي قد سمع جزء قد سمع تغابن وما أصاب مصيبة ها فبإذن الله، ومن يؤمن بالله فيهدي قلبه. يعني إيه بقى من يؤمن يهدي قلبه؟ هي الآية ولا مش هي حاجة؟ هي ولا لا؟ هي ولا لا؟ يبقى معنى ذلك من يؤمن يعني يعلم أن الله كتبها قبل أن يبرأها، كتبها قبل أن يهدي قلبه. يبقى يؤمن يقر، أهو يقر، بل ويحتج هنا الآن لأنه سيهدي قلبه. وبدأ يقول: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل إيش؟ لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله. أهو احتجاج على المصيبة بإيش؟ فقل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله وما شاء وما شاء فعل. فإذا قال علماؤنا الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا من المستحبات. الاحتجاج بالقدر على المصائب لا الاحتجاج به على المعايير. فاحتج آدم عليه السلام على المصيبة بالقدر وأن الله قد قدرها وأن الله كتبها ولا بد أن تقع. لا رد لقضاء الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى، لأنه لما قال له أخرجتنا هذه المصيبة قال المصيبة مكتوبة لا ترد، كتبها الله تعالى ولا ترد. فلا تحتاج، فاحتج عليه بالقدر في المصائب. والاحتجاج بالقدر في المصائب لابد أن تعلم أنها من الله جل في علاه، وأيضا فيها ضمنا لابد من الإقرار أنها ما نزلت إلا به إلا بتفريط إلا بتفريط، ما نزل ما نزل بينهم إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فهنا قال العلماء يكون المعنى أن موسى عليه السلام قد احتج على آدم على المصيبة لا على المعصية بحال من الأحوال، وهذا الراجح الصحيح لا تأويل إلا هذا. هي فيها تأويلات ستة، والتأويل الصحيح الراجح في ذلك هو أن موسى عليه السلام يعني قد لما نظر آدم قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فتكلم عن المصيبة، فكانت الحجة مع آدم عندما قال قد إن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلق، أو كتب في التوراة أنه قدر علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فكانت الحجة لآدم عليه السلام على أساس الاحتجاج بالقدر على المعايب لا على المصائب. وهذه لها كثير من الأدلة. بعض العلماء من ابن القيم يقول وقد يحتج المرء بالقدر على المعايب، قد يحتج المرء بالقدر على المعايب، لأننا لو قلنا حقا أن المعصية بقدر الله جل في علاه، وأن الطاعة بقدر الله جل في علاه، وأن الله تعالى إذا قدر شيئا لم يمكن أن يرد، فإن الله هو الذي هدى وإن الله هو الذي أضل، قال الله تعالى وأضله الله على علم، وكل شيء عنده به وكل شيء عنده بقدر، وكل شيء قد مكتوب عند الله جل في علاه ومستتر. فالحق أن نقول بأنه يمكن الإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب. الممنوع من الاحتجاج بالقدر على المعايب هو أن الذي يحتج بالقدر على المعايب ممتاز، هذا هو الذي يريده. نعم، هذا فعل إيه؟ فعل من يضرب القدر بالشر. الذي يحتج بالقدر على المعايب هذا الذي يضرب الشرع بإيش؟ بالقدر. هو هذا. وهؤلاء من هم الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا والذين إذا فعلوا فحشا قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولذلك قال قائلهم هذا البئيس التعيس محامي إبليس قال عندما سمع قول الله جل في علاه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت إيش أنت، أعوذ بالله من غضب الله. فهؤلاء ضربوا الشرع بالقدر. أما أهل السنة والجماعة يقولون يصح للإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب على المعاصي وما فيه، لأنها حقا من قدر الله بشرط، ها بشرط التوبة منه، أولا الإقرار بأنه الفاعل وبقدر الله، يعني لأنه إن تاب قد أقر بإيش؟ أقر بفعله. هذه ترجع إلى تأصيل المسألة في القدر المهم جدا، ها أن الله وإن كان قد خلق أفعال العباد فأفعال العباد تنسب للعباد. دي بقى اسمها يا صبري كملها، كمل الجملة، تنسب لله خلقا وإجادة، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، تنسب لله خلقا وإجادة، وتنسب للعبد فعلا وإيش ولذلك الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي بما كسبت أيدي الناس. فالحق أن نقول يعني أن هذه مسألة دقيقة جدا، وهي مسألة إذا اعترف بخطئه وتاب له أن يحتج بالقدر على المعايب. ليه؟ لوجهين اثنين. الوجه الأول لأنه بالتوبة يتضمن في التوبة الإقرار بخطأ أو بفعل، يبقى نسب الفعل لنفسه، نسب الفعل لنفسه مع علمه بتقدير الله عليه، مع علمه بتقدير هذا من الأهمية بمكان. يبقى الوجه الأول أنه نسب الفعل لنفسه، وهذا حق خلاف للجبرية الذين ينسبون كل الأفعال لمن؟ لله جل في علاه، نسب الفعل لنفسه. والأمر الثاني التندم مع الإيمان بالقدر، التندم على ذلك مع الإيمان بالقدر، هذا يجعل الإنسان في ذلك يستطيع أن يحتج بالقدر، يقول نعم أنا عصيت، ولولا أن الله تركني أعصي لما عصيت، يعني قادر الله جل في علاه نافذ في هذا الباب، ولأن الله تعالى خالق كل شيء. فهنا يحتاج بالمعاصي كما قال ابن القيم للإنسان أن يحتاج في المعصية بالقدر إن تاب منها، وآدم عليه السلام له ذلك. لو كانت المسألة وتنزلنا على أن المسألة المعايرة بالمعصية وهي لم تكن كذلك، نبرأ بموسى عليه السلام يكون كذلك، لم تكن كذلك، لكن لو كانت فكان لآدم أيضا الحجة أن يحتج بالقدر على المعايب. ليش؟ لأن آدم عليه السلام قد أثبت الله توبته في الكتاب، هو حتى قال له، قال أوجدت في التوراة وعصى آدم موسى ربه فغوى، قال نعم. لكن هنا عندنا إيه؟ ها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه عليه، إنه التواب الرحيم، فتاب عليه. إذا موسى عليه السلام قد تاب الله عليه، فتاب إلى الله جل في علاه، فبالتوبة يستطيع أن يحتج بالقدر على المعصية. يعني إذا وقع في المعصية وتاب وأناب له أن يقول قدر الله علي ذلك. لما؟ لأن المحظور من أن يحتج بالقدر على المعايب هو أن يضرب القدر بإيش؟ الشرع بالقدر وغير بالشرع، بأن ينسب الفعل لله استقلالا، لا أن ينسبه وخلقا وجلا استقلالا، ولا ينسبه للعبد اكتسابا. فمعنى أنه أقر بالخطأ وتاب منه، أو قل معنى أنه تاب، فالتوبة تدل على أنه قد أقر بالخطأ، أقر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ختم الحديث وقال فحج آدم موسى. فكانت الحجة مع آدم على موسى عليه السلام في الأمرين، أولا أنه احتج بالقدر على المصائب، وهذا أمر قد كتبه الله جل في علاه. لذلك الحسن البصري يقول والله ما خلق الله آدم إلا للأرض، يقول والله ما خلق الله آدم إلا للأرض، ولكن إن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فهو أراده للأرض فهيأ الأسباب للأرض. فهذه الأسباب أنه إيه؟ أنه قد أغراه بهذه الشجرة، أولا منعه من هذه الشجرة، ثم مكن إبليس من الوسوسة، مكن إبليس. والأصل هذه الوسوسة، يعني نشوف، انظر إلى العذر الذي يكون لآدم، لأن الله جل في علاه قال إيه؟ قال في حق آدم لا لا لا لا لا أيوة نعم، أنا أريدها في الآية في سورة طه، هذا هو ممتاز، هذا بقى الشاهد. فنسي ولم نجد له، يعني لم نجد له عزمه، هو لم يعزم على المعصية ولم يرد المعصية، لكن الوسوسة كانت إيش؟ طاغية. لأنه قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقال أن آدم ما كانت صورة أحد يقسم بالله كذب. طيب ينظر إليه، هنا الأصل فينا هذا الباب، هو هذا الأصل فينا الآن، أعوذ بالله من غضب الله، يغفر لنا ما تصور. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم بعد ذلك تندم آدم عليه السلام وارتقى منزلة فوق المنزل. لكن هنا عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فجعل الحجة مع آدم، مع أننا نرى بأن موسى أعلم من آدم، صحيح ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك الحجة كانت مع فضل الله يتيم يا شاء، لأنه دخل في أمر، وهذه فيها دلالة أن الإنسان إذا عير أحدا لا يمكن أن يغلبه، الإنسان إذا عير أحدا لا يمكن أن يغلبه، يجعل الله الغلبة له. وهذه من الفوائد المهمة لتفهمها، أن ما من أحد يعير أحدا إلا وسيجعل الله الغلبة لمن كان معيرا. شو انظر في هذا الباب، لأن هذه فيها ما فيها مما لا يرضي الله جل في علاه. الله لا يرتضي بمثلها، لا يرضى الله جل في علاه على أن تعير أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر هذا الحديث المهم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من بني إسرائيل والآخر يعصي وهذا يطيع، وهو يأمر المعروف ويطاع، ويقول له يا فلان اتق الله وأخر، اتق الله وأمسك، يقول خليني وربي. قال والله لا يغفر الله لك أبدا. شوف انظر الله تعالى قال أكنت بي عالما في يدي قادرا، غفرت له وعذبتك. فجعل الله الغلبة لآدم على موسى عليه السلام. في بعض الروايات، في آخر الروايات، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه أيضا فيها الكتابة الثابتة على أنها كتابة قبل خلق السماوات والأرض. وهذا حين خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب، ما هو كائن إلى يوم القيامة. هنا هذا الحديث مهم جدا، لأنه قال قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هنا كأنه يقول وصف الحال، في الكتابة كان العرش إيش؟ كان العرش على الماء، فاهمين؟ فهنا لذلك اختلف الأمر عند العلماء، أيهما أسبق، القلم أم العرش؟ لأنه قال كتب قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قال وعرشه على الماء. وكان عرشه إيه؟ في الآية قال وكان عرشه على الماء. وعرشه على الماء، لذلك اختلف العلماء القلم أم إيش؟ أم العرش، أيهما أول؟ فبعض العلماء قال القلم هو الذي خلق أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله الإيه؟ القلم. طيب، أو أول ما خلق الله القلم، لا لا يحتجون بالرواية الأخرى، أول ما خلق الله القلم، والفرق بينهما معلوم، أول للظرفية بالنص، قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب، لا ما هو كان يوم القيامة. والقول الثاني العرش هو الأول، لأنه في الحديث قال كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة، حين الكتابة قال عرشه كان إيش؟ على الماء، كان عرشه على الماء، فقالوا العرش. والصحيح الراجح أن العرش خلق أولا، العرش خلق أولا، لأن هناك رواية صححها ابن خزيمة أو غير ابن خزيمة على ما أذكر الآن، قال أول ما خلق، إن أول ما خلق الله العرش. وأما أول ما خلق الله القلم كانت عليه على الظرفية، بالحال أنه عندما خلق قال له اكتب، يعني وصف لما سيحدث بعد خلق القلم. فالعرش خلق أولا ثم القلم. ما هي بقى ثم؟ هذا أنا أريد ثم هذه تكون صريحة في الأثر، هتالي تحسن إلينا في هذا، لأنما قال ثم خلق وكتب المقادير، فيها دلالة على أن ثم هنا للتراخي، يبقى كان العرش على الماء ثم بعد ذلك حدث الكتاب، لكن الحق بأن العرش خلق أولا، الحق اللي في أثر العرش خلق أولا ثم بعد ذلك خلق القلم. لذلك قال كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. طبعا هذه مسألة أيضا في الكلام على العرش، وعرش الله خلق من خلق الله، هو عرش الله عظيم، عرش الله عظيم، ولعدم خلق العرش أن الله جل في علاه جعل وصفه بأوصاف. ما هي الأوصاف؟ ها، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا رب العرش العظيم، فوصفه بالكرم، وصفه أيضا بإيش؟ بالعظم، ها، وبالتمجيد، العظم أو التمجيد. فهنا العلماء يقولون فعيل هنا بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. طيب، لكن العرش بمعنى مفعول، يعني العرش عظيم يعني معظم، والعرش كريم يعني مكرم، مكرم لأنه إيه؟ لأن الله أكرمه بأن الله استوى عليه. وأيضا عظمة العرش تظهر أيضا بعظيم ربوبية الله جل في علاه، لعظيم خلق العرش، هذا العرش كريم. والعرش أيضا، شوف، العرش أيضا خلق للتوحيد، لذلك تراه فرحا بأهل التوحيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العرش اهتز فرحا بقدوم سعد. طبعا الذين يعني لا يستطيعون تحمل هذا ولا قبوله يقولون هذا ايه؟ الملائكة الذين يحملون العرش. والصحيح ان الكلام على ايه؟ على العرش، العرش نفسه اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ الذي فعل للإسلام ما لم يفعل غيره مثل ما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. والعرش ايضا عظيم الخلق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، حلقة في فلات، حلقة السماوات السبع والأراضين السبع بما فيهن وما بينهن كحلقة في فلات للعرش، هذا عظيم خلق الله جل في علاه. وابن عباس كان يقول أما يقول السماوات السبع والأراضين السبع كإبرة، صحيح، بالنسبة للكرسي، قال والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر عظمة العرش إلا إيه؟ لا يقدر قدره إلا الله جل في علا. عامة العرش خلق من خلق الله جل في علا ومجود، وأن الله جعل ثمانية يحملون العرش يوم القيامة، وهذا العرش قد استوى الله عليه سبحانه جل في علا. قال الله جل في علا الرحمن على العرش استوى، وهذا العرش على الماء، والماء هذا فوق السماء السابعة كما وصف ابن مسعود، وهذا الحديث وإن كان موقوفا فحكمه الرفض، بأنه قال ما بين كل سماء وأخرى مسيرة خمسين ألف سنة، وما بين السماء السابعة والماء مسيرة خمسين ألف سنة، والماء فوقه العرش، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا حديث عظيم له جمل عظيمة من أبواب القدر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث عظيم ربوبية الله جل في علاه، وين؟ أحيا آدم وموسى فتنظر، ميزان المرء بقدر ما يحسن، وين بقى هذه؟ ميزان المرء بقدر ما يحسن، من وين هذه؟ ماشي، جزاك الله، نعم صحيح، نعم صحيح. بس هي أوسع. ها آدم، آدم لموسى وموسى لآدم عليهما السلام في بعض الوقت، ويقول أنت الذي خلق الله ونفق من روحه وعلمك الأسماء. يبقى إذن ميزان المرء قدر ما يحسن. وأيضا لما تكلم آدم على فضل موسى قال إيه؟ خط لك التوراة بيدي وأصطفاك بالكلام. هذا علم ميزان المرء بقدر ما يحسن. الفائدة الثالثة معرفة الفضل أهل الفضل من أهل الفضل، معرفة الفضل أهل الفضل من أهل الفضل. الرابعة الاحتجاج بالقدر على المعايب لا على المعاصي، على المصائب لا على المعايب، المصائب لا على المعايب. الحجة قد تكون مع المفضول على الفاضل. موسى أنا آدم نبي وموسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك الحجة كانت مع من؟ ها كانت مع آدم عليه السلام. طبعا نظير ذلك حتى مع موسى، نظير ذلك الخضر، وأن موسى قال على أن أتبعك على أن قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ها ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الفائدة التي تليها إثبات صفة الكلام لله جل في علاه، والفائدة التاليه إثبات صفة الكتابة لله جل في علاه، وخط لك التوراة كتب لك التوراة بيده، وإثبات صفة اليد ماشي يا حريص، وإثبات صفة اليد بيده لأنه أضاف اليد لله جل في علاه. كتابة المقادير قبل خلق الخلق، فضل صالح البشر على الملائكة، منين؟ في قول موسى لآدم عليه السلام قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك الملائكة. وهذا يحتاج به العلماء على فضل صالح البشر على الملائكة، فضل العلماء على الملائكة، لأنهم لأن الله تعالى بين فضله عليهم بإيش؟ بالعلم. لا هو قال، قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون، قال وإذ قلنا للملائكة إيش اسجدوا. يبقى ها الآن أولا الإذعان والإقران أنه أعلم منكم فاستحق أن تسجدوا له، فلذلك قالوا هذه دلالة جدا على أن العالم الرباني قد يكون أفضل من الملائكة في الدنيا، وإن كان المسألة فيها أقوال ثلاث، قول صالح الملائكة أفضل من حتى إلا الأنبياء، الملائكة أفضل قول الأنبياء والمرسلون، هم المعتزلة يقولون الملائكة أفضل من الأنبياء، أنا أتكلم عن أهل السنة والجماعة، ويقولون الصالحون أفضل على الإطلاق. الشيخ الإسلام ابن تيمية توسط في هذه المسألة وقال المسألة لها إيه؟ لها حال ولها مآل. أما في الحال، في حال الدنيا فالملائكة أفضل، لأن الله تعالى قال إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون سجدا قياما ركعا لربهم، يلهمون التسبيح، لذلك هم أشرف الخلق على الكرام بررة. قال وفي المآل عند دخول أهل الإسلام والإيمان الجنان فإنهم أيضا يلهمون التسبيح والتحميد، فبذلك يرتقون على الملائكة منزلة، فتكون المآل صالح البشر أفضل من الملائكة، أما في الحال فالملائكة أفضل من صالح البشر، وإن كنت أدين الله كما قلت فأنا العلماء الربانيين أفضل من الملائكة إن صحت لهم العبادة، وإن كان مع كل زلة ومعصية يتوبون ويأبون إلى ربهم جل في علا. هذا نكون انتهينا من الباب، وهذا الباب باب عظيم من باب القدر، نريد ننتهي من باب القدر عشان ندخل على باب العلم كتاب العلم، ويبقى لنا الإمارة، وصحيح مسلم يكون قد ختمه الله لنا. اللهم تقبل يا رب العالمين وغنمنا الإخلاص في ذلك. قال أخرجتهم بخطيئاتك، في رواية أخرى قال أخرجت أهبطته من الجنة بخطيئاتك، فهو نعم هو يقول أغويتهم، ما معنى ذلك؟ يعني ما معنى ذلك بإغوائك أنت بأنك نزلت إلى الـ الـ الـ إلى الأرض، نزلوا بعد ذلك الحكم لهم أنهم إيه؟ إلى الأرض لا إلى الجنة. ده معنى أغويتهم. هو قال له بخطيئاتك أو بالباء بالسببية، فكان الكلام ينصب على إيه؟ مش على المعصية، ينصب على المصيبة، وقالوا المصيبة كانت سببها إيه؟ المعصية. فهو لم يعيره بالمعصية قط، هو لامه على المصيبة لكنه قال هذه المصيبة كانت بسبب الأكل من الشجرة، بسبب المعصية. سيدنا آدم يقول سيدنا موسى تجمع كما عندك التوراة قبل أن يخلص سنة بـ40 سنة. إيش فيها؟ قال في التوراة قبل أن يخلقني بـ50 سنة بـ40 سنة يخلقني، لكن الثانية قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالنسبة الأولى له والنسبة الثانية للسماوات والأرض، فلا خلاف. ما أنا الذي أقول خلق الله آدم بيده، كل الأدلة جاءت خلق الله آدم بيده. لا، قال لعيسى كن، ماشي. المثلية أنه ليس له أب، المثلية في هذا أنه ليس له أب. نعم نعم.